ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة مشتقة من الغنم، وهي ما يستولى عليه من أموال الكفار قهرا، ما يستولى عليه من أموال الكفار قهرا، هذه هي الغنيمة. الغنيمة يقول المؤلف هنا أنها تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها تملك وإن لم تقسم، تملك وإن لم تقسم، فتكون ملكا للغانمين وإن لم تقسم. وعلى ذلك فلو أن رجلا توفي بعد أن ملكت هذه الغنيمة وهي لم تقسم بعد، فعلى ذلك فتكون لورثته. فإذا أخذ المسلمون الغنيمة ولم يقسموها بعد فإن هذه الغنيمة تكون لهذا الغانم، وعلى ذلك فإنها تورث. ومن العلماء من قال إنها لا تملك إلا بعد أن تحاز إلى البلاد الإسلامية أو تقسم، بعد أن تحاز أو تقسم. والقول الثالث في المسألة واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أصح هذه الأقوال أنها لا تملك إلا بعد قسمها، فإذا قسمت الغنيمة فإنها تملك، إذا قسمت فإنها تملك. وعلى ذلك فلو أن رجلا من المجاهدين الغانمين هلك قبل أن تقسم، فهل يورث نصيبه؟ نعم، على هذا القول لا يورث، على هذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله أنه لا يورث. ويدل على ذلك ما ثبت في البخاري أن وفد هوازن قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه أموالهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت قد استأنيت بكم. وفي رواية أنه انتظرهم 19 ليلة. وعلى ذلك فلو كانت الغنيمة تملك قبل أن تقسم لم يكن لهذا الانتظار وهذا الاستئناء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له فائدة. فهذا يدل على أن الغنيمة لا تملك إلا بعد أن تقسم. وعذلك فإذا توفي قبل أن تقسم حتى ولو حيزت إلى البلاد الإسلامية، حاز الغنائم وقبل أن تقسم مات هذا المجاهد، فإنه لا يعطى ورثته هذا النصيب. وأما المذهب فإنها تملك بمجرد استيلاء المسلمين عليها، إذا استولى عليها المسلمون ثم إن هذا مات قبل أن تقسم فإن ورثته نعم ينالون نصيبه. ثم قال رحمه الله: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. الغنيمة لمن شهد الوقعة فقط دون غيره. ولذا جاء في البخاري أن أبان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس، ولم يقسم له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس، ولم يقسم له عليه الصلاة والسلام. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. إنما الغنيمة، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. فهذه الغنيمة إنما يستحقها من شهد الوقعة فقط، من شهد الوقعة فقط. يعني لا تكون في بيت المال وتصرف هذه الغنائم في المصالح إلا الخمس فيما يأتي بيانه إن شاء الله. لكن الغنيمة التي هي أربعة أخماس، التي هي الأربعة الأخماس، هذه إنما ينالها فقط من شهد الوقعة. قال عمر رضي الله عنه: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. لكن من كان في مصلحة المسلمين، من كان في مصلحة المسلمين كرسول أرسل أو دليل أرسل من أجل أن يدل المسلمين على طريق ولم يشهد الوقعة، فإنه يقسم له، لأن غيابه عن الوقعة كان لمصلحة. ولذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان من خيبر، وكان قد تركه على المدينة كما ثبت هذا في صحيح البخاري، تركه النبي صلى الله عليه وسلم يخلفه على النساء في المدينة، فقسم له عليه الصلاة والسلام، ضرب له سهما من خيبر، والحديث في صحيح البخاري. وهل يسهم للمرأة؟ المرأة لا يسهم لها، ليس للمرأة سهم، وإنما يرضخ لها. والرضخ شيء يخرجه الإمام بتقديره، لكن ليس سهما كسهم الغانمين. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين أي يعطين، وأما بسهم فلم يضرب لهن، أي يعطين شيئا وهو ما يسمى بالرضخ، يرضخ لهن لشهودهن القتال. إذا شهدت المرأة القتال تداوي الجرحى يرضخ لها، لكن ليس لها سهم. وكذلك ليس للعبد سهم، ليس للعبد سهم. ولذا جاء في سنن أبي داود أن عميرا شهد خيبر مع سادته، فأمر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من خرثي المتاع، من خرثي المتاع يعني من متاع البيت، يعني كالقدر ونحوه، ولم يضرب له عليه الصلاة والسلام بسهم. فالعبد يشهد القتال وقاتل مع سادته فلا يضرب له بسهم، وإنما يعطى رضخا، وإنما يعطى رضخا. وهل يسهم للكافر؟ الكافر إذا شهد مع المسلمين القتال، فهل نعطيه سهما أم يرضخ له رضخ؟ أم يرضخ له رضخ؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يسهم له، المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يسهم له فيعطى سهما، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. واستدل بأن صفوان شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنين وهو على شركه فأسهم له عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه سعيد بن منصور وهو مرسل، مرسل، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية سهما لما شهد معه حنين. وأما الجمهور وهو أصح، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد خلافا للمشهور، فقالوا إن الكافر لا يسهم له، يعني لا يعطى سهما، وإنما يرضخ له كما يرضخ للعبد وكما يرضخ للمرأة، وهذا أصح، وهذا أصح. وهل يرضخ للصبي، وهل يسهم للصبي أم يرضخ له؟ الصبي إذا شهد القتال، إذا شهد القتال فهل يعطى سهما أم يعطى رضخا كما تعطى المرأة والعبد؟ والكافر في أصح القولين الذي هو مذهب الجمهور خلافا للمشهور في المذهب، والجواب أنه كذلك يرضخ له ولا يعطى سهما. ويدل على ذلك ما ذكره صاحب المغني وعزاه إلى الجوزجاني وإسناده جيد، أن تميما ابن فرع كان في الجيش الذي فتح الإسكندرية مع عمرو ابن العاص، فلم يعطه من الغنيمة شيئا، وقال غلام لم يحتلم. وفي القوم أبو بصرة الغفاري وعقبة ابن عامر. إذن هو غلام لم يحتلم فلم يعطى سهما، وعلى ذلك فإنه يرضخ له. وما حكم الاستعانة بالمشركين؟ الاستعانة بالمشركين فيها لأهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب المالكية وأحد الوجهين في المذهب أن الكافر لا يستعان به في القتال، واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن رجلا من حديث عائشة رضي الله عنها خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر، الحديث وفيه وكان الرجل كافرا وكان يعرف بالجرأة والنجدة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل معه ببدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارجع، لما سأله هل هو مؤمن فأخبره أنه ليس بمؤمن، قال فارجع فلن أستعين بمشرك، فارجع فلن أستعين بمشرك. وفيه أنه أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعين بمشرك. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز الاستعانة بالمشرك مطلقا، أن الاستعانة بالمشرك جائزة مطلقا، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان ابن أمية في حنين، وهذا مشهور وتقدم لكم أنه مرسل. والقول الثالث وهو أصحها وهو المذهب وقول الجمهور أن الاستعانة بالمشركين تجوز عند الحاجة، هذا إذا أمن غدره وأمن شره، فإذا أمن شره وغدره فيجوز للمسلمين أن يستعينوا به. وأما ما تقدم في الحديث في قوله فارجع فلن أستعين بمشرك فهذا لأن المصلحة لم تكن في الاستعانة به، مصلحة. وأما إذا كانت المصلحة في الاستعانة به والمسلمون في حاجة إلى ذلك فإنه لا حرج في ذلك، لما في ذلك من جلب المصالح ودرء المفاسد. فمع الحاجة وهو المذهب يجوز أن يستعان بالمشرك وهو قول الجمهور، أما إذا كان هناك ضرورة فإن هذا جائز لأن الضرورة تبيح المحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. تقدم لكم أن الغنيمة كيف؟ أي فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة، يخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. إذا حضرت الغنيمة بين يدي الإمام قبل الخمس يخرج السلب، الآن هذه الغنيمة أمام الإمام قد جمعت، لم تقسم بعد ولم يخرج منها الخمس، فأول ما نخرج السلب. ما هو السلب؟ السلب ما يحصله القاتل من ممن قتله من مقتوله، ما يحصله منه من سلاح وراحلة ونحو ذلك، فهذا السلب له، هذا السلب له. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، وهذا هو الشاهد. السلب هذا يعني لا يخمس، يعطى أولا هذا القاتل ما حازه ممن قتله من الكفار، يعني من هذا المقتول من الكفار ما حازه منه من سلاح ونحو ذلك هو لهذا القاتل له أجمع. وجاء في الصحيحين أن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قتل رجلا وأخذ جمله وسلاحه ورحله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. إذن أول ما نبدأ بالسلب، هذا السلب يستحقه هذا القاتل، يستحقه هذا القاتل. وظاهر الحديث وهو المذهب أيضا أن هذا السلب يؤخذ حتى ولو كان هذا القاتل صبيا، حتى ولو كان هذا القاتل صبيا فإنه يستحق هذا السلب، فهذا السلب حتى ولو كان القاتل صبيا فهو له، وهذا هو المشهور في المذهب وهو ظاهر الحديث. بعد ذلك نخرج قبل الخمس أيضا ما تحتاج إليه الغنيمة من أجرة حامل وحافظ. هذه الغنيمة تحتاج إلى من يحملها، وتحتاج إلى من يحفظها، وقد تحتاج إلى أجرة مستودعات ونحو ذلك، فنأخذ كذلك هذه الأجرة قبل أن تقسم الغنيمة على الغانمين، وقبل أن يخرج الخمس. وأما الرضخ الذي تقدم فإنه بعد الخمس، الرضخ هذا بعد الخمس لأنه بمقام السهم، والسهم متى يخرج السهم للغانمين؟ يخرج بعد الخمس. فالرضخ هذا الذي تعطى المرأة ويعطى العبد منه، هذا الرضخ ويعطى الكافر منه، هذا يكون بعد إخراج الخمس. ثم بعد ذلك إذا الآن أخرجنا السلب وأخرجنا أجرة الحامل وأجرة الحفظ ونحو ذلك، بعد ذلك نخرج الخمس، نخرج الخمس. قال الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قوله جل وعلا فإن لله خمسه، المقصود أن هذا الخمس يصرف فيما يرضي الله جل وعلا، لا أنه يصرف إلى الكعبة كما قال بعض العلماء، بل المقصود أنه يصرف فيما يرضي الله جل وعلا من بناء مساجد ونحو ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وطباعة المصاحف وغير ذلك. وقد ثبت في البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله خمسه وأربعة أخماسه للجيش. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ وبرة من جنب بعير ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. إذن هذا الخمس إنما هو مردود في مصالح هذه الأمة. من هم الذين لهم سهم في هذا الخمس؟ قال الله جل وعلا: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. إذن عندنا سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. سهم لله، الآن عندما نخرج الخمس، الخمس كم نقسمه؟ نقسمه خمسة أخماس: خمس الخمس لله ورسوله، والخمس الثاني لذوي القربى، والخمس الثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس لابن السبيل. هذه خمسة أخماس، هذه خمسة أخماس. السهم الأول يكون تحت يد الإمام، يصرفه في المصالح، يصرفه في المصالح. واعلم أن المشهور في المذهب أن هذه الأخماس تقسم على هذه الصفة، تقسم على هذه الصفة. وعلى ذلك فاليتامى مثلا لهم خمس الخمس، المساكين لهم خمس الخمس، وهكذا. والقول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، أن نأخذ خمس الخمس لذوي القربى، أن نأخذ خمس الخمس لذوي القربى. من هم ذوي القربى؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما الأربعة الأخماس الباقية فإن الإمام يصرفها فيما يراه، له أن يصرف الجميع على المساكين، وله أن يصرف الجميع على اليتامى، وله أن يصرف الجميع على ابن السبيل فيما يراه، كالزكاة تماما. كما أن الزكاة في أصح قولي العلماء يجوز أن تصرف للفقراء فقط، ولا يجوز أن تقسم على الأصناف، ولا يلزم أن تقسم على الأصناف الثمانية. فلو أن الزكاة كلها أعطيت الفقراء ألا يجزي هذا؟ يجزي، هذا هو قول الجمهور وهو الراجح. لا يلزم أن نجعل سهما للفقراء، لا يلزم أن نجعل سهما للفقراء وسهما لابن السبيل وهكذا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا يلزم أن نقسمها إلى ثمانية أسهم ونعطي هؤلاء سهما وهؤلاء سهما وهؤلاء سهما، لا يلزم هذا في الزكاة. فكذلك في أصح قولي العلماء، وهو القول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، في الغنيمة يعني في خمسها، الإمام يأخذ خمس ذوي القربى. لماذا خمس ذوي القربى لا بد أن يقسم عليهم؟ لأنهم معينون، فحقهم حق لأصحاب معينين، لكن المساكين وأبناء السبيل واليتامى هل هم معينون؟ نعم، ليسوا بمعينين، فقراء في الأمة كثير، لكن هؤلاء ذوي القربى معينون فيستحقون حقهم، هذا حقهم فلا بد أن يعطوه. وأما الباقي وهي الأربعة أخماس فيصرفها الإمام فيما يراه من المصالح. إذن الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أنه لا يشترط أن يقسم هذا الخمس إلى خمسة أخماس، بل للإمام أن يأخذ خمس الخمس فيصرفه على ذوي القربى، ثم الباقي يصرفه فيما يراه من المصالح. واحتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن خلفائه الراشدين من بعده، لم يثبت عنهم أن أقاموا هذه القسمة على هذه الصفة، لم يثبت أنهم كانوا يأتون بالخمس ويقسمونه خمسة أخماس، خمس ذوي القربى وخمس اليتامى وخمس المساكين وخمس أبناء السبيل وخمس لله ورسوله يصرف فيما يرضي الله، لم يرد هذا، وإنما كان ذوي القربى يأخذون حقهم من الخمس والباقي يصرفه الإمام فيما يراه من المصالح. على هذا كان العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد خلفائه الراشدين. كيف يوزع سهم ذوي القربى؟ إذن انتهينا إلى أن ذوي القربى لهم خمس الخمس، هذا يأخذونه، وأن الباقي وهي أربعة أخماس الخمس، أربعة أخماس الخمس، هذه في أصح القولين إلى الإمام يصرفها في المصالح، هذا الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين. نأتي إلى هذا السهم الذي هو سهم ذوي القربى، كيف يصرف؟ المشهور في المذهب أنه كالإرث، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، لأنه حق تحصلوا عليه بسبب الأب لانتسابهم إلى هاشم، فكان كالإرث، فكان كالإرث. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنهم يعطون بالسوية، الذكر والأنثى بالسوية. قالوا لأنه لا حجب فيه، فنعطي الإبن مع وجود أبيه، فدل على أنه ليس كالإرث. الآن عندما نقسم هذا السهم ويكون عندنا أسرة، هذه الأسرة من بني هاشم، هل نعطي الأب فقط أو نعطي الأب ونعطي أبناءه ونعطي بناته ونعطي امرأته؟ الجواب نعطي جميع هؤلاء الذين ينتسبون إلى بني هاشم، فدل على أنه ليس فيه حجب، ليس فيه حجب. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد أنهم يعطون للذكر مثل مال الأنثى. القول الثالث وهو أصحها وهو مذهب المالكية أنهم يعطون بقدر الحاجة، يعطون بقدر الحاجة بحسب ما يراه الإمام، سواء كان بالتفضيل أو بالسوية. فقد يكون الرجل معروفا بالكرم والشهامة ويجتمع عنده الناس وله رئاسة في قومه فيحتاج إلى مزيد من المال، وقد لا يكون الرجل كذلك فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الآخر، وقد يكون الرجل فقيرا فيحتاج إلى مال ينفقه على أولاده، وقد يكون الرجل غنيا فلا يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الفقير. واعلم أن الغني يعطى كالفقير، هذا السهم الذي هو سهم ذوي القربى لا يختص بالفقراء، وإنما يعطى الغني ويعطى الفقير، لكن على ما ذهب إليه المالكي ينبغي أن نعطي الفقير المحتاج أكثر من أن نعطي الغني. والغني الذي يكرم ويعطي وينفق على الناس وله أعمال خير هذا يعطى أكثر مما يعطى الغني الممسك، أكثر مما يعطى الغني الممسك. والذي يدل على أن الغني يعطى أن جبير بن مطعم وعثمان كما في صحيح البخاري ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه هذا السهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهما إنكما غنيين وكان من أغنياء الصحابة، وإنما ذكر لهما أن بني المطلب لم يفارقون بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، ثم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ولم يقل إنكم أغنياء لا تستحقون. وعلى ذلك فهذا السهم يعطى منه الغني ويعطى الفقير، ولأن الآية أطلقت لم تخصه بالفقراء، الآية فيها إطلاق لم تخص الأمر بالفقراء. فإذا أخرج الإمام الخمس، إذا أخرج الإمام الخمس يخرج النفل، وتقدم لكم الكلام في النفل، والنفل بعد الخمس، ولذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس، لا نفل إلا بعد الخمس. والنفل هو ما يعطيه الإمام لبعض الغزاة زيادة على سهمهم، إما لتقدم سريتهم كما تقدمت السرية أو تأخرت، أو يكون هذا لحسن بلائه فيعطيه الإمام زيادة لأنه أحسن القتال وكان له بأس على الكفار فيعطيه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم الراجل وسهم الفارس كما جاء في صحيح مسلم. إذن انتهينا من الخمس، بقيت لنا الأربعة أخماس. النفل يؤخذ بعد الخمس ولا قبل الخمس؟ نعم بعد الخمس. والنفل هذا يعطيه الإمام كما تقدم السرية التي تقدمت أو تأخرت، ويعطيه كذلك أيضا من له حسن بلاء وحسن قتال وبأس في قتال الأعداء. ثم يقسم الغنيمة. الآن انتهينا من الخمس ومن النفل الذي بعد الخمس، بقيت الآن قسمة الغنيمة. ثم يقسم الغنيمة للراجل وهو الماشي على رجليه، ومثله الراكب على بعير. فالراكب على بعير يكون كالراجل، هذا له سهم واحد، هذا له سهم واحد، يعني تقسم إلى أسهم كما يكون تكون القسمة في الفرائض، نقسمها إلى أسهم. فنعطي الراجل ومثل ذلك الذي يقاتل على البعير يعطى سهما واحدا، وأما الفارس وهو الذي يقاتل على فرس يعطى ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. الذي يقاتل على فرس له ثلاثة أسهم، سهم له وثلاثة أسهم لفرسه. فقد ثبت في الصحيحين أن يعطى سهمين لفرسه ويعطى سهما له، فيكون المجموع ثلاثة أسهم. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، سهما له وسهمين لفرسه. في هذا الزمن عندما يكون القتال بالآلات الحربية من الطيران والدبابات ونحو ذلك، الذي يشبه الفرس هو القتال على الدبابات وعلى كذلك وفي الطيارات، وأما الذي يشبه الراجل فهو قتال المشاة، وهذا واضح، قتال المشاة هو قتال الراجل. وأما الذين يقاتلون على الصفائح على هذه السيارات المصفحة، فهؤلاء كالذي يقاتل على البعير. فإذن إذا كان يقاتل بمثل الطائرة ومثل الدبابة هذه لها نكاية، كما أن الفرس له نكاية، لأن الفرس يعين صاحبه على القتال، ولذا فإن الذي يكون على الفرس يكون قتاله أشد ونكايته بالعدو أشد. أما الذي يقاتل على البعير أو يقاتل كذلك على رجليه فإنه ليس له هذه النكاية. فإن كان الفرس هجينا، إن كان الفرس هجينا وهو غير العربي، فجمهور العلماء أن له سهمين كذلك. وقال الحنابلة: إن الفرس الهجين له سهم واحد لا سهمان. الفرس الهجين ليس كالفرس العربي في النكاية فيكون له سهم واحد، وهذا أصح، لا وفيه آثار تدل عليه. ومن ذلك ما جاء في مراسيل أبي داود عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجن الهجين يوم خيبر وعرب العربي، للعربي سهمان وللهجين سهم. وهذا له شاهد مرسل آخر من حديث خالد بن معدان في مراسيل أبي داود، وله شاهد أيضا عن ابن عباس كما في المجمع، وعلى هذا فالحديث حسن. لكن لو كان هذا الهجين له نكاية كنكاية الفرس العربي تماما فنقول له سهمان أيضا، له سهمان أيضا. وعلى هذا فليس الذي يقاتل في الطائرة كالذي يقاتل في الدبابة، قتال الطائرة أشد نكاية، فينبغي أن يكون له سهم أزيد، كما فرقوا بين الفرس الهجين والفرس العربي. نعم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.